صلى الله عليكم. يقول السائل: هل ترد أرواح الأموات إليهم عند رد السلام عليهم كما في سلام الزائر للمقبرة؟ جاء هذا في الحديث، جاء هذا المعنى في الحديث، وأنه يرد السلام. وأمور القبور والمقابر لا يتجاوز فيها حد الشريعة، لا يتجاوز فيها حد الشريعة. وجاء الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يقولون إذا زاروا القبور، قال: تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، فتسلم وتدعو، لا تتعدى هذا. فإذا أراد إنسان يتعدى هذا بأن يخاطب الموتى أو يتحدث معهم أو يسألهم، فكل هذا باطل وضلال، لأنه خروج عن حد الشريعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.